خدت متعود هذا قبل لا حطك في بالي بروض قلبي كلمة برد ويصير نبضة ملكي للحالي شكلي على الصدات متعود هذا قبل لا حطك في بالي بخلي قلبك يليرك ويذوب شوق ويحترق ويهيم في قلبي ويبي بعلمك ان الله حق بعلمك ان الله حق والبعد ما تقوى تقوى